قال: فانطلق عمر فلم يصبر متغيظا، فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم. فقال: يا ابن الخطاب، إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. قال: فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح، فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه، فقال: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم. فطابت نفسه ورجع. عباد الله، كم ضل من ضل من أهل الأهواء والبدع بسبب تقديمهم للعاطفة على أحكام الشرع. فهؤلاء الخوارج المتقدمين والمعاصرين من التكفيريين من أعظم أسباب ضلالهم تلك الغيرة الزائفة على الحكم بما أنزل الله. فكفروا الصحابة وقاتلوهم، وأحفادهم من خوارج العصر كفروا ولاة أمورنا من المسلمين، بل كفروا العلماء والرعية ومن لم ير رأيهم، وقاتلوهم وفجروا في بلدانهم، بل لشدة عاطفة بعضهم الكاذبة قتل أباه وأخاه، بل قتل نفسه وفجرها وانتحر. والعياذ بالله، كم استغل أعداء السنة العاطفة لنصرة أهل البيت، فكفروا الصحابة وطعنوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وادعوا تحريف القرآن، وعبدوا الأضرحة والمشاهد، وشتموا صحابته وأزواجه ليل نهار، بل وصل الأمر إلى استحلال دماء أهل السنة والعيث في بلادهم فسادا. كم استغل الصوفية العاطفة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الأولياء زعموا، فغلوا في الخلق وأعطوهم صفات الخالق من علم الغيب والتصرف في الكون، وتبركوا بالأشجار والأحجار، وبنوا القبور وطافوا عليها، وتوجهوا بالدعاء والعبادة لغير الله، ونذروا وذبحوا لهم. عباد الله، يجب على المسلم أن ينتبه لمن يستغل عاطفته في توجيهه وكسبه ضد دينه وأمته ووطنه وولاة أمره وعلمائه. كم لدغ المسلمون في القديم والحديث ممن يستغل العواطف حتى تكون عواصف مدمرة يرجع بلاؤها وهلاكها عليه وعلى بلاد المسلمين. فكم استغلت التيارات الضالة والأحزاب المنحرفة عاطفة المسلمين وما يحدث من جراح للمستضعفين في ملء جيوب الأحزاب ورؤسائهم، وكم استغلوا تلك العاطفة في تجييش الشباب وإلقائهم في بؤر الفتن وأماكن الضياع وبلدان الهلاك، حتى جعلوهم أحزمة ناسفة تضيع أرواحهم سدى، وقنابل موقوتة تنتظر وقتها لتقتل أهل الإسلام. بل تعلمنا الدروس الكثيرة مما فعلته القاعدة والنصرة والخوارج فيما مضى حين استغل رؤوس الضلال من الخوارج عندنا عاطفة الشباب وحماسهم لنصر المسلمين، حتى ألقوا بأبنائنا للانضمام في صفوف الخوارج في تلك البلدان، ثم رجعوا إلينا وإلى بلداننا يكفروننا ويفجرون ويقتلون الأبرياء ويسفكون الدماء المعصومة، وملأوا قلوب الناس وعقولهم أن نصرة المسلمين والإسلام تكون في الطعن في الولاة وتكفيرهم، والطعن في العلماء والقدح فيهم، كما في الحديث عن الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يقول العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: العاطفة ربما تكون عاصفة، كثير من الناس يندفع وراء العاطفة بدون أن يفكر ويقدر وينظر في الأمور، وهذا الاندفاع وراء العاطفة سيحول هذه العاطفة إلى عاصفة، لأن العاطفة إذا لم يكن لها كوابح من الشرع والعقل أردت بصاحبها إلى الهلاك. لا شك أننا لا نقول تكلم بلا عاطفة، لأن الكلام بلا عاطفة ربما يكون ميتا، ولكني أقول، وهو الشيخ ابن عثيمين، ولكني أقول لا تتكلم بعاطفة حارة تحرق ما أمامها، تكلم بعاطفة موزونة بالشرع والعقل. لو أننا سرنا وراء العواطف لهلكنا وأهلكنا، وما أكثر الذين يسيرون في هذا الزمن بالعواطف بدون أن ينظروا للنتائج وبدون أن يحققوا في الأمر، وهذا خطر عظيم على دينهم ودنياهم. انتهى كلامه رحمه الله. فزنوا الأمور عباد الله بميزانها الصحيح، وارجعوا إلى علمائكم واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، السلامة كل السلامة بالتمسك بالكتاب والسنة والسير خلف علماء الأمة الكبار والاجتماع على ولاة أمرك من المسلمين، فالاعتصام بحبل الله وعدم التفرق خصوصا عند الفتن التي تموج كموج البحر هو الأمر الذي به النجاة. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ففي أوقات الفتن فإن العلماء يعرفون مواقعها وضررها فيحذرون منها ويتكلمون في الشرع بها، وأهل العاطفة الخاطئة يضلون عندها ويضلون غيرهم. يقول الحسن البصري رحمه الله: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. قال قتادة رحمه الله تعالى: قد رأينا والله أقواما يسرعون إلى الفتن وينزعون فيها، وأمسك أقوام عن ذلك هيبة لله ومخافة منه، فلما انكشفت إذا الذين أمسكوا أطيب نفسا وأثلج صدرا وأخف ظهورا من الذين أسرعوا إليها وينزعون فيها، وصارت أعمال أولئك حزازات على قلوبهم كلما ذكروها. وأيم الله لو أن الناس كانوا يعرفون منها إذ أقبلت ما عرفوا منها إذ أدبرت لعقل فيها جيل من الناس كثير. انتهى كلامه رحمه الله. والسلامة كل السلامة في البعد عن أهل البدع والضلال بشتى أصنافهم وأحزابهم، وعدم الاستماع لهم ومتابعتهم في مواقعهم وقنواتهم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر ما يحدثه الناس من البدع، قال: يهرب بقلبه ودينه، لا يجالس أحدا من أهل البدع. واستمعوا لوصايا السلف في هذا الباب وغيره. قال أبو العالية رحمه الله: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإياكم وهذه الأهواء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك وانصر عبادك الموحدين. اللهم فرج عن أهل غزة، اللهم فرج عن أهل غزة، اللهم فرج عن أهل فلسطين، اللهم اشف مرضاهم وتقبل موتاهم في الشهداء. اللهم وفرج عن المستضعفين المسلمين في كل مكان. اللهم لعن الكفرة والمشركين الذين يصدون عن دينك. اللهم لعن اليهود المعتدين. اللهم ارجع الأقصى إلى المسلمين. اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.